بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي، ونحن الآن في الحلقة 50 في القصيدة 17، وقد وصلنا إلى البيت السادس. قال في البيت السادس: يهز الجيش حولك جانبيه، تخاطب طبعا سيف الدولة، يقول له: يهز الجيش حولك جانبيه كما جنيها العقاب. وطبعا الصورة مشهدية، مشهد تمثيلي، هم يقولون هذا التشبيه تشبيه تمثيلي، وتشبيه التمثيلي في اللغة العربية صورة بصورة. قالوا: يهز الجيش حولك جانبيه. الآن أنت لو صعدت إلى تلة عالية أو إلى قمة عالية ونظرت إلى الجيش، فستجد حركة الجيش مثل حركة جناحي العقاب إذا كان طائرا في السماء. فقال له: يهز الجيش الذي تقوده حولك جانبيه، أي ميمنته وميسرته. يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت، مثلما نفضت حركت يعني جناحيها العقاب، والعقاب الطير الجارح المعروف، تمام؟ فصورة تحرك الجيش وكأنه كانوا يلبسون السواد ربما، وأنت تنظر إليه بكاميرا عالية أو أنت تركب طائرة وتنظر إلى حركة الجيش أسفل هذا المنظر أو المشهد، مثلما يتحرك العقاب نافضا جناحيه حوله. يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. وقال نفضت لأن العقاب مؤنث هذا الطير، تمام. ثم قال في البيت السابع: وتسأل عنهم الفلوات حتى أجابك بعضها وهم الجواب. تسأل عنهم الفلوات، لا أحد يسأل الفلاة، الفلوات جمع فلاة، والفلاة الأرض الواسعة، وأيضا تقال للصحراء فلاة واسعة خالية. فقال: وتسأل عنهم الفلوات، يعني تبحث عنهم في الأراضي الواسعة أو في الأراضي كلها، حتى أجابك بعضها، يعني قال لك: موجودين عندي. طبعا لم تقل، لم تجيبك الفلوات، بس على المجاز وعلى الصورة، أجابك بعضها. فأجابك هو لم يجيبك، لكن وجدتهم، يعني قصد يقول لقد وجدت بعضهم. وجواب هذه الفلوات هي وجودك، أجابك بعضه وهم أي وجودك إياهم أو إيجادك إياهم، وهم الجواب. فلما وجدتهم كان هذا هو الجواب الذي أجابتك به الفلوات. فجواب الفلوات أن تجد هؤلاء الفارين منك والمختبئين في كل مكان من هذه الأراضي. إذن قال: وتسأل عنهم الفلوات حتى أجابك بعضها وهم الجواب. ثم قال في البيت الثامن: فقاتل. نشوف وين فاعل قاتل. فقاتل عن حريمهم، الحريم النساء، أي ما يحرم بالنسبة للرجل، ما يدافع عنه الرجل، عن حريمهم وفروا الرجال. إذن في إشي قاتل عن الحريم، أي قاتل بدل الحريم، أو قاتل عن أن تهان هؤلاء الحريم، لأن الإنسان في المعركة يقاتل كي يحفظ حرمته أو حريمه أو نساءه أو نفسه أو أهله وأطفاله، لكنه تقاتل عن شرفك أنت، فأنت تقاتل عن هؤلاء الحريم. فقال: أنت الذي قاتلت عن حريم أعدائك وفر رجال أعدائك وهم بنو كلاب. الواو في فر بنو كلاب، يعني إيش قال؟ فقاتل عن حريمهم وفروا ندى كفيك، أي قاتل ندى كفيك، فندى فاعل مؤخر، أي قاتل كرمك، الندى الكرم، كفيك يعني كرم يديك أخلاقك. فلم تقتل هؤلاء النساء ولم تسبهم ولم تتخذهم أسرى ولا سبايا، فأنت حفظت لهم عهدهم. ليش؟ لأنهم عرب بالأخير أيضا من ينتسبون إليك أو تنتسب إليهم بطريقة أو بأخرى، فهم منك وأنت منهم. لكن هؤلاء بده يسبهم المتلبي، بده يقول هؤلاء الجبناء، هؤلاء الذين فقط يعني استرجلوا بالتمرد عليك، لكن حين وقعت الواقع الحقيقي وقمت بالقتال ضدهم لكي ترضخهم هربوا وتركوا نساءهم، فأنت حفظت نساءهم بعد هرب رجالهم. قال: فقاتل عن حريمهم وفروا. إيش الذي قاتل عن هؤلاء الحريم ودافع عنهم؟ ندى كفيك والنسب القراب، تنتسبون جميعا إلى القبيلة نفسها وإلى الجنس نفسه والجنس العربي، والنسب القراب، والقريب القراب والقريب يعني. فشوف الجمال، يعني يريد أن يعلي من شرف سيف الدولة ومن كرمه ومن مروءته، مروءة لأنه لم يتخذ النساء سبايا إنما حماهن، ويريد أن يقول كم هؤلاء الرجال، يعني مثل ما قالت أم عبد الله، أم أبي عبد الله الصغير عندما ترك الأندلس أو خرج من غرناطة، قالت له ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، إلى صحة الرواية طبعا. فهو إيش بقول؟ إن هؤلاء الرجال طلعوا يعني مش جبناء بس، أيضا ليس عندهم شرف، لم يدافعوا ولم يقاتلوا عن هؤلاء وعن نسائهم. لأن قال فقاتل عن حليمهم وفروا ندى كفيك والنسب القراب، ثم قال في البيت التاسع وحفظك، أي وقاتل عنهم حفظك أيضا. يعني الآن هو ندى كفيك فاعل، ندى فاعل والنسب معطوف على ندى كفيك وحفظك معطوف على ندى، فكأن كلها هي معطوف على الفاعل، أي كأن هي الفاعل. وحفظك فيهم سلفي معد، أي وحفظت فيهم سلفي معد، ومعد قصده ربيعة ومضر قبائل العرب، وبنو كلاب يمتسبون إلى مضر. فقال له هذا النسب وهذه الوشيجة التي تربطك بهؤلاء ببني كلاب هي التي حفظتها فيهم، فلم تضيعها ولم تقطعها، مع أنهم خرجوا عليك، هم لم يحفظوها، خرجوا عليك وتمردوا عليك، وأنت حفظت هذه الأرومة وهذا هذه الوشيجة بينك وبينهم، فحفظت نساءهم وحفظت شرف نسائهم. قال وحفظك فيهم سلفي معد، وأنهم العشائر والصحاب، هم عشائرك هذول ينتسبون إليك وصحابك، واضحة. ثم قال في البيت العاشر تكفكف عنهم، تكف يعني تكفكف زي كبكب زي زحزح كفكف، رب العالمين قال فكبكبوا فيها هم والغاوون في القرآن الكريم، فكبكبوا أي كبوا أي رموا فيها، ولكن على وجوههم تمام. فقال تكفكف عنهم أي تكف، بس تكفكف مبالغة أكثر في الكف، يعني ترغم نفسك على أن تكف مع أنك مغتاظ منهم، أنك مغتاظ منهم، لكنك تريد أن تكف هذه الرماح وهذه السيوف وهذا الضربة عنهم حتى تحفظ حقهم. تكفكف عنهم صم العوالي، صم العوالي قلنا مرت معنا كثيرا، صم الشديدة يعني، والعوالي الرماح، الرماح الشديدة، يعني تكف يدك عنهم لا تبطش بهم في أي حالة. وقد قلنا الواو زائد قد زائد الفعل الماضي واو الحال، وقد شرقت امتلأت بضعنهم الشعاب، الضعن جمع الضعينة، والضعينة المرأة ما دامت في الهودج ثم صارت تقال لأي امرأة لكثرة استخدامها، فأي امرأة يقال لها ضعينة، هي كانت في الأساس الضعينة المرأة التي ما دامت في الهودج، فإن نزلت من هودجها لم تعد ضعينة، لكن مع سكتة استخدام كلمة ضعينة صارت تقال للمرأة بوجه عام. فقال وقد شرقت بضعنهم أي بنسائهم الشعاب أي طرق الجبال، فتتخيل أنت كيف هاربات النساء خوفا من الموت ومن جنود سيف الدولة، فأنت تقول لجنودك والجيش كفوا عن النساء لا تقربوا النساء، وهذا من كرم أخلاقك. وقد شرقت امتلأت، هو إيش قال من قبل القصيدة اللي هي مشهورة أيضا ستأتي قريبا ربما بعد هذه القصيدة اللي في رثاء أختي سيف الدولة، طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بأمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. إذا قال له تكفكف عنهم، هذه مجاوزة يعني تتركهم، تكفكف عنهم صم العوالي وقد شرقت بضعنهم الشعاب. دعونا نتوقف عند هذا البيت، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.